بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هناك شيء فيما يتعلق فيما مضى؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. الغصب مصدر غصب، يغصب غصبا، وهو في الاصطلاح أخذ مال الغير والاستيلاء عليه، قهرا قال: وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا. هذا عرفه المؤلف كذلك تعريف آخر. قال: وهو الاستيلاء عرفا، يعني ما عده الناس استيلاء فهو يعد غصبا. قال: عرفا، أي مرده إلى العرف، على حق الغير عدوانا، يعني هذا كان على جهة العدوان. وهذه أحد الأشياء التي يؤخذ فيها حق الغير، فإن كان مالا فإنه أو نعم نقول هذه أحد الأشياء التي يؤخذ فيها مال الغير، لكن ليس عليها حد، إنما فيها التعزير، لأن ليس كل مال يؤخذ من الغير على وجه حق يكون فيه الحد. فأخذ مال الغير على أنواع: الأول ما كان على جهة النهبة، وهو أي النهبة أخذ مال الغير على وجه الاختطاف، يجي وينتهبه على سرعته، هذا يسمى إيش؟ نهبة. الثاني الاختلاس، وهو ما كان على وجه الغفلة، والثالث الغصب، وهو ما سبق تعريفه. والرابع السرقة، وهو أخذ مال الغير على وجه الخفاء. ما هو على وجه إيش؟ الغفلة. الغفلة أنك إيش؟ هو موجود لكن تغافله، لكن السرقة على بأسباب مختفية على المسروق. والثلاثة المتقدمة ليس فيها حد إلا السرقة الرابعة. قال: ويلزم الغاصب رد ما غصب بنمائه. هذا الواجب، أن ترد ما غصبه الغاصب بنمائه، ولو غرم على رده أضعاف قيمته. ولو رد إيش؟ ولو كان يغرم على الرد أضعاف القيمة نقول يجب عليك. قال: وإن سمر بالمسامير بابا، غصب له مسامير وسمر فيها أبواب، قلعها وردها، وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة. غصب أرض وزرعها وحصدها، وش الرب الأرض؟ نقول هو بيردها أكيد، بيعطيك الأرض. طيب وش الفائدة؟ نقول لك عليه الأجرة، كأنه مستأجرها المدة هذه يدفعها لك. قال وقبل الحصد ما سبق كان إيش؟ زرع وحصد وانتهى. الآن ما قبل الحصد قال يخير، يعني إيش؟ صاحب الملك المغصوب منه، بين نعم يخير المالك يعني المغصوب منه بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه. إذا غصب أرض زيد، غصب أرض من محمد ولم يحصد بعد الزرع، توه ما حصد، نقول تعال يا مالك الأرض المغصوب منه أنت مخير، إن شئت تركت زيد ولك الأجرة، وإن شئت إيش؟ تملكت تأخذ إيش؟ الأرض طبعا ترجع لك، وتأخذ الزرع كأن إنسان إيش زرع لك، لكن تعطيه إيش؟ نفقة زرعه. قال أو تملكه بنفقته، يعني تأخذ هذا الزرع لكن إيش؟ بالنفقة. طيب يقول أنا مغصوبة، طيب ما يخالف هو مغصوبة لكن زرعها، طيب وإيش يصير؟ والآن سترجع لك الأرض، فيعطيه إيش؟ قال مثل البذر، تعطيه أجرة البذر وعوض لواحقه، مثلا لو كان إيش؟ مثلا استأجر عامل، أو مثلا استأجر بذارة تبذر هذه. طيب ربما يقول قائل هذا خسارة علي، نقول ما تبي خسارة، خلاص خله على أنه مستثمر وخذ الأجرة. قال وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان أحد الشريكين، يعني ولو كان الغاصب إيش؟ أحد الشريكين، اثنين في أرض واحد صار يتصرف فيها تصرف إيش؟ من أغفل حق شريكه. قال وفعله بغير إذن شريكه، يعني إيش؟ متى يكون الشريك غاصبا؟ إذا صار يتصرف في الأرض بغير إيش؟ إذن شريكه. فصل وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب، هذا إذا ترتب عليه نقص فإن عليه إيش؟ الأجرة، مثل غصب منه دابة سيارة ورجع له، لكن إيش؟ السيارة ناقصة، السيارة تحتاج تغيير زيت ومحتاجة مثل إطارات جديدة، هذا إيش عليه؟ هذا معنى إيش؟ وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده، فإن تلف ضمن المثلي بمثله، والمثلي كما قلنا لكم إيش على المذهب ما كان موزونا أو مكيلا، والمتقوم ما سوى ذلك. وقلنا الصحيح أن المثلي كل ما له مثل من مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع، والمتقوم ما ليس كذلك. قال والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه. فمثلا على المذهب لو أنه غصب بعيرا جملا ثم تلف، نقول كم قيمته يوم التلف؟ قال والله قيمته يوم التلف يساوي 1000 لحال. قال في بلد غصبه، في البلد الذي إيش غصبه. قال ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه، والمحرم بوزنه. يقول ويضمن مصاغا. المصاغ هو ما صيغة، يعني ما يسمى ما دق على شكل معين من ذهب أو فضة. ويضمن مباحا، يعني شيء مباح، مثلا غصب سوار، نقول سواء ذهب أو فضة أنت عليك الضمان بالأكثر من القيمة أو الوزن. إن كانت قيمته أكثر من وزنه، إن كان يعني لو بعناه يساوي مثلا الدقة جيدة، فنقول يضمن الأكثر. وإن كان الوزن أكثر يضمن إيش؟ الوزن. لأن هذا يختلف على حسب مثل ما يقول السوق. المصنعية. قال والمحرم، أما إيش المصاغ المحرم هذا يضمن إيش؟ يضمن وزنه، لأن المصنعية محرمة. مثل لو أنه إيش غصب أواني ذهب، أو نسأل الله العافية غصب ذهب على شكل صليب، نقول لا تضمن إلا إيش قيمة الوزن، لأن الصنعة محرمة. ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره، ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو القيمة. ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته، وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه ولم يعلم لم يبرأ الغاصب، وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. واضح؟ ويضمن جناية الإتلاف بالأقل من الأرش وقيمته. أين؟ طبعا ليس على الذهب. ها؟ ليس على الذهب. هي على أي مغصوب؟ حتى لو كان الذهب. حتى لو الذهب. ويضمن جناية إتلافه بالأقل من الأرش. إيه. ويضمن في الأولاف ويضمن مصاغ مباحا من الذهب. هذا وجود الشيء الموجود الذهب. إيه نعم. الثاني كان أتلاف. أيوة. يقول لك الثاني ويضمن جنايته وإتلافه. إذا كان إيش جنايته بمعنى أنه أنقص هذا الذهب أو الشيء الذي غصبه نقص، يقول وإتلافه أو أتلفه بالكلية بالأقل من الأرش أو القيمة. نقول شف الأرش أو القيمة. قال وإن أطعم الغاصب ما غصبه ولو كان لمالكه ولم يعلم، بشرط أنه ما يعلم لم يبرأ الغاصب. وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه. زيد غصب من أحمد شاه وذبحها وعزم أحمد عليه، جاء أحمد وأكل. إن كان أحمد يعلم أن هذه شاته فليس على إيش الغاصب ضمان. وإن كان أحمد ما يعلم وقال الغاصب أنا أكلتك إياه، نقول عليه الضمان. هذا معنى قول إيش وإن أطعم الغاصب ما غصبه، أطعم سواء أطعمه لشخص بعيد غير المالك، قال حتى ولو لمالكه، يعني إيش أنه لا يبرأ حتى ولو أطعم المالك ولم يعلم، بشرط أنه لم يعلم لم يبرأ الغاصب. وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه، سواء المالك أو غيره. غصب من أحمد شاه وذبحها وأطعمها سائر، وسائر يعلم أن الشاه هذه مغصوبة من أحمد، عليه الضمان. لكن إذا ما يعلم سائر لا. قال استقر الضمان عليه. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير. إذا كان يعلم، لأن أتم هو منهي عنه بعلمه. إيه، أنا أدري أنك أنت مثلا غاص من شات سائر وجيت تطعمني يضمن يكون الضمان علي أنا. كيف اني انا اعلم من هذا و... شوف يعني السارق يضمن المعزوم يضمن اللي اكل اللي اكل اذا علم يضمن. طيب يبقى الغاصب الغاصب يعزر الحاكم لكن ضمان ما عليه ضمان لانه ما اكل. وفي قول في المذهب انه ايش للمغصوب انه يضمن ايش الغاصب من باب زياده التعزير. قال ومن اشترى ارضا فغرس يعني غرس فيها نخل او شجر او بنى فيها بنيان فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناءه رجع على البائع بما غرمه. واضح. أنا حمود اشترى شو اسمك فيصل. حمود اشترى من فيصل أرض وقام حمود وغرس فيها نخل وبنى فيها غرف وبعد ذلك جاء أحمد قال الأرض هذه لي فيصل غاصبها مني. جاء وقلع النخل وهدم البنيان. نقول يجب عليك يا حمود ترجعها لأحمد. طيب وحقي قال حقك الطالب فيه إيش فيصل وكل ما غرمته في هذه الطالبة. هذا معنى قوله ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناءه رجع على البائع بجميع ما غرمه. فصل. ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. لأن الحقوق المالية ما تسقط ما يسقطها فقدان العقل ولا الصغر. صبي صغير كسر زجاج سيارتك يضمن الضمانات تبقى لكن الإثم هو الذي ما يلحقه إثم. قال ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه وإن أكره على الإتلاف ضمن من أكره. وهذا يصير مرة يغصبون يقول مثلا أغصب سيارة زيد أو أتلفها. قال وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قنا جاله لقاله رقيق مربوط وحله أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب لقاله بعير مقيد فكه. قال أو حل وكاء زق فيه مائع. الزق هو الأوعية بمثابة إيش القرب. قال فاندفق ضمنه ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفره آخر ضمن المنفر يعني المباشر. ومن أوقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك. لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فضربها فرفسته فلا ضمان لأنه هو المعتدي هو الذي اعتدى عليه. لكن لو أنه إيش بطريق ضيق وأراد أن ينحيها فرفسته فعلى إيش صاحب الدابة الضمان لأن الطريق إيش ضيق. لكن لو كان واسعا ثم يعني ضربها فرفست فلا ضمن عليه. قال ومن اقتنى كلبا عقورا او اسودا لا ومن اقتنى كلبا عقورا او اسود بهيما لان الاسود البهيم شيطان او اسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه، لأن هذه الأشياء ما يعني ضارية بالاعتداء، يعني معتادة على الاعتداء. ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسود بهيما أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه، لا إن دخل دار ربه بلا إذنه. يعني إيش الإنسان هذا؟ هو اللي دخل دار صاحب الكلب صاحب الأسد فأتلفه ما يضمن، لأنه إيش في دخوله هذا معتدي. قال لا إن دخل دار ربه، الضمير عائد إلى إيش؟ إلى ما سبق من الكلب العقور والأسود البهيم والأسد والذئب. قال ومن أجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن، صار يلقي عليه فيها الأخشاب وما يوقد في ما توقد به النار حتى تعدت إلى غيره. قال لا إن طرأت ريح، يعني هذا ما هو في من تصرفه، جت ريح وقامت تزيد إيقاد النار وتعدت على الغير، هذا ما إيش عليه شيء. ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في طريق اللي يطأ عليه الناس لم يضمن، لأنه محسن. يقول ومن اضطجع في مسجد وجاء واحد يمشي وسقط فيه وانكسرت رجله ما يضمن، لأن المسجد كذلك يجوز النوم فيه. قال أو في طريق واسع، يعني ما هو طريق ضيق، لكن لو جاء في طريق ضيق أو نام في المسجد على الباب هذا يضمن، لأن هذا ما هو محل نوم. قال أو وضع حجرا، جاء مكان فيه طين وصار يضع إيش أحجار حتى يطأ عليها الناس ويجتازون هذا الماء. قال ليطأ عليه الناس لم يضمن. فصل ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية. الضاري من البهائم هو المعتاد على فعل هذا الشيء، فغير الضارية يعني غير المعتادة لهذا الفعل. مثل إيش؟ مثل يعني مثل لو إنسان عنده إبل، ننظر عنده جمل، هل الجمل هذا هايج دائما يعني يكسر ويخرب؟ إن كان هذا ضاري فهذا إيش يجب عليه؟ أنه يحفظه ويعقله، وإذا ما هو ضاري يعني ما هو من عادته ما عليه ضمان. طيب يقول أنت وينك عنه؟ اقعد عنده. نقول هذا مو من عادته أنه يتلف، لكن اللي من عادته أنه يتلف يضمن إيش إرساله مع الناس. قال ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية ما أتلفته نهارا من الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أصحاب الأموال أن يحفظوها نهارا، وضمن أهل البهائم إتلافاتها ليلا، لأن إيش قضى عليهم أن يحفظوها ليلا. الدواب تحفظ في الليل وترسل في النهار، وأهل المزارع يحفظون إيش زروعهم في النهار. وذلك الآن في المملكة لو يضمنون صاحب الإبل إذا أرسلها في الليل وصار عليها حادث، راحت للطريق وجاء واحد صدمها، يضمنون الدية كلها والإتلافات كلها تصير على صاحب البهيمة. وذلك بعض إيش يعملون الشرطة؟ يأخذون الوسم، يشوفون الوسم الناقة وينظرون من صاحبها. بعض الناس إذا نسأل الله العافية اللي ما يخاف الله يجي يولع في البهيمة كلها، شب فيه عشان يخفي الوسم، ما يستدلون عليه شيء. قال ولا يضمن رب بهيمة غير ضارية، معناه أنه إيش؟ الضارية عليه ضمان. مثل الضارية إيش؟ مثل أن نسأل الله العافية ألف حل الإبل مرات يهيج كل اللي قدامه يكسره. مثلا واحد عنده يعني فحل إبل وضاري على هذا، جاء صاحبه نسأل الله أفك، جاء له جمل آخر مقيد وكسره يضمنه. لا عاد إذا ما يعرفه هذا ممكن أنه ينظر في أحواله، إذا كان ما له سابق عهد في الشيء هذا هذا ما يكون ضاري. قال ما تلفته نهارا من الأموال والأبدان، ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها. هذا يضمن واحد ولا راكب بعير جمل، والجمل هذا يمشي ويتوطى الناس، كان والله يلا بس شايل عمري، لا أنا أقول لا أجب عليك أنك ترده أو انزل عنه وخله. قال وسائق، السائق هو إيش؟ من يتقدم البهيمة، السائق من يتأخر البهيمة ويسوقها أمامه، والقائد هو الذي يتقدمها وتأتي من خلفه. قال قادر على التصرف فيها، أما إذا كان غير قادر ليس عليه ضمان. وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، هل هم إيش؟ اللي بيده التدبير. قال وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد أو سائق اشترك في الضمان. ويضمن ربها ما أتلفته ليلا، ويضمن ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه، ويضمن ربها ما أتلفته ليلا يعني البهائم إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها. ومن يحفظها، ومن قتل صائلا ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا إلى آخره، هذا ما عليه ضمان. ومن قتل صائلا، الصائل سواء إيش؟ حيوان أو آدمي، لما دخل على العراق هذا يعد إيش؟ صائل، كل القتل فيه ما عليه ضمان. قال دفعا عن نفسه أو ماله أو أتلف، هذا باعتبار إيش؟ أنه يدفع عن نفسه أو ماله، أو أتلف مزمارا أو آلة له. مثلا وجدت إيش؟ إنسان عنده آلة له ولك سلطان عليه أتلفته ما عليك ضمان. أو كسر إناء فضة أو ذهب أو فيه يعني إناء فيه خمر مأمور بإراقته، شلون مأمور بإراقته؟ أجل فيه خمر مهم مأمور بإراقته؟ نقول نعم، خمر الذمي لست مأمورا بإراقته، لأن الذمي أن يشرب الخمرة في بلاد المسلمين لكن في بيته ما يظهرها. قال أو كسر حليا محرما، أو كسر حليا محرما، جاء قال رجل لابس لها ساور، قال أو أتلف آلة سحر أو تعزيم، تعزيم يعني إيش؟ العزائم، العزائم مثل الرقى التي فيها شرك. قال أو تنجيم أو صور خيال أو أتلف كتب مبتدعة مضلة. صور الخيال، الصور المحرمة هذا يعني لو وجدها وأتلفها يعني الرسومات هذه ما يضمن، ما عليه ضمان. شيخ أي كتب مبتدعة مضلة؟ إيه؟ كان كتب كتب مبتدعة وسكت قال مضلة فبقيت فيها. لا الظاهر انها زيادة. إيه نعم قيد غير معتبر. لا يتلفها لأن ما يصح وقف مثل الكتب هذه. وقف البدع كتب البدع ما يصح وقف. لا يجب تلافه لكن مرات إيش ما يكون هذا لأحد الناس. ممكن بعض الناس قاصر العلم ويظن أنه إيش أنه يجب تلفه وهو تجد أنه نافع في بابه أو نافع لبعض الناس مثل الآن ظلال القرآن يجي طالب علم تلقاها فيه مكتبته. هذا جيد إذا كان يتتبع عشان يرد عليه لكن واحد عامي ما يدري تحذر منه. لا إذا كان هو لا يفعله إذا كان عليه مسؤول يعني على مثل المكتبة هذه عليه مسؤول يخبر المسؤول بحيث أنه إيش يتلفونه من خير يخبر إمام المسجد أو أنه لابد أهم شيء أنه يتحقق أنه إيش تستحق الإتلاف. قال أو أتلف كتبا أو كتابا كتابا فيه أحاديث رديئة لم يضمن في الجميع يعني أحاديث موضوعة. باب الشفعة. ما هي الشفعة؟ يقول الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. نعيد انتقال استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. انتقلت إليه بعوض مالي. نأتي لذلك بصورة حتى يسهل عليكم ما سيأتي. محمد وسائر شركاء في أرض بينهم أرض مزرعة عقار عمارة النص بالنص. باع سائر نصيبه الفيصل لمحمد أنه يطلب حق الشفعة. يقول له ما تبيع الرسائل ما تبيع الفيصل أنا مرتضيك أنت أما أن هذا ما أنا أشفع فيها. طيب تشفع فيها تأخذها بالقيمة اللي أخذها فيصل. قال أنا أخذ. قال أنا طيب أخذها لكن نزل لي. يقول له ما ننزلك هذا القيمة إلا إيش إذا علمنا أن هذه ما بقيمتها لكن رافعين عشان مشونا الفيصل هذا لحق إيش أن يرافع فيها إلى القاضي الحاكم. لكن لو قال والله محمد لا أنا ما أقدر أشتريها لكن لا تبيع نقول لا ما تلزم. فأنت لك حق الشفعة أنك تأخذ حصة شريكك بالقيمة. قال لا شفعة لكافر على مسلم. لو كان شخص مسلم شريك مع كافر في أرض زراعية والمسلم باع نصيبه فليس إيش للكافر حق الشفعة عليه. قال ولا شفعة لكافر على مسلم. أو مثلا يجري على كلام المؤلف لو كان شريكين كفار وباع أحد الشريكين حصته لمسلم ليس الكافر حق الشفعة. قال وتثبت للشريك فيما انتقلت عنه ملك فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. تنتقل ويستحق يستحق بالشفعة بهذه الشروط. أحدها كونه مبيعا. مش طيب كونه مبيعا، لكن لو أنه وهبه ساير عطى نصيب الفيصل هبة أو هدية، أو أحد الشريكين انتقل نصيبه إلى أولاده تركه، ما للشريك أن يطالب بحق الشفعة، لأنه إيش؟ ها؟ لم يبع، ما باع شيء. ها؟ نعم. قال كونه مبيعا فلا شفعة في من انتقل ملكه عنه بغير بيع، مثل إيش؟ الهبة، الهدية، الإرث. الثاني كونه مشاعا من عقار، كونه إيش؟ مشاعا من عقار، بمعنى أن إيش؟ شركة نحن فيه، ما تميز حقي من حقك، الشريكين ما يتميزون. مثل الآن لما تصيرون في عمارة، العمارة لمنو؟ نقول والله لمحمد وفيصل. طيب محمد وين نصيبك؟ كما هذا بيني وبين محمد، هذا إيش؟ هذا هو المشاع. لكن لو قال والله لا، الحوطة هذه أنا وساير فيها، وين نصيبك؟ كان نصيب اليمن هذا ونصيبه اليسر، هذا تحدد، هذا ما له حق. قال فلا شفعة للجار إذا كان إيش؟ إذا كان الأنصبة مميزة. قال ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، هذا ما في الشفعة. ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض، أما الأرض يدخل فيها التبعية. ها؟ في جيران أراد أن يأخذ بيت شيء، يسأل جار الجيران. إيه، لأن فيه قول على أن إيش؟ أن للجار حق الشفعة. إيه، لكن الصحيح أن الجار ليس له حق الشفعة إذا إيش؟ صرفت الطرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا حديث النبي، لكن في حديث اللي اعتمدوا أن الجار له هذا، قالوا الجار أحق بصقبه، قالوا هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. نقول الجار مقصوده إيش؟ الشريك، لأن الجار الشريك يطلق عليه جار، هذا التوجيه. طيب مثلا يقولك ولا فيما ليس بعقار كشجر، هذا ما في الشفعة. أنا وأحمد في نخلة، مشتري لنا نخلة، أنا ببيع نصيبي من النخلة، ما لي أحمد إيش؟ حق الشفعة. قال وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض، يعني إذا بيعت الأرض. قال الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، ما هو يدري أن بايع نصيب شريكه وهو ساكت، لا. قال فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر. يعني إيش؟ مثلا والله ساير باع نصيبه الفيصل، ومحمد داري لو ولو براضي للوضع لكن ساكت، بعدين درس ودرى أنه كان حق الشفعة، أي والله له أنه يطالب مع أن التأخر، لكن له أنه يطالب. قال الرابع أخذ جميع المبيع، ما يجي محمد يقول لا أنا أبي أخذ من نصيبك يا محمد فيصل ربعه بس لأن أنا فلوسي على قدي، نقول لا، يا أما تأخذ كله أو تتركه كله. قال أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، هذه إذا كانوا إيش؟ أكثر من شريك. إذا والله مثلا فيصل وساير ومحمد شركة في أرض، يا محمد كم تملك من الأرض؟ قال والله أنا أملك نصفها، وأنت يا ساير؟ قال أنا لي الثلث، وفيصل قال لي السدس. فيصل باع نصيبه على أحمد، طلبوا حق الشفعة، اثنين تربع حق مو بواحد، نقول لهم حق الشفعة. طيب كم يأخذ فيصل محمد بن نصيب من اللي باعه؟ يأخذ نصفه، يأخذ نصفه، وفيصل يأخذ إيش؟ ثلثه. يبقى سدسه يعودون عليه. نعم. المهم أن كل واحد يأخذ على قدر ملكه، إلا إذا واحد أراد أنه يسقط حقه. كيف العوض المالي؟ يعني قدر المبيع؟ الشفعة هي نفسها، هو السوق مثلا، والله هذا مثلا فيصل باع نصيبه منهم ب5000، نقول هذا السوق، لكن والله هي قيمتها، القيمة هذه تسوى 5000، يجي فيصل يقول لا أنا بايعها ب10000، تقول لا السوق هذا يحكمني ويحكمك. واضح؟ ايه الشيخ مو ان هي قيمة المشترك، اللي والله هذا شريت شهر 10 وهذا 20 وهذا 30، فكان كل القيمة مهم موزع بهذا الشيء. اي المهم احنا ما علينا كم هذا، لكن خلاص انتهينا ان كل واحد يملك الملك هذا ثلث ونصف وثلث. قال الخامس: سبق ملك الشفيع لرقبة العقار. هذا على المذهب، سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لاثنين لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. يعني المذهب عندهم مثلا أحمد ومحمد اشتروا عمارة، بعد ذلك أراد أحمد أن يبيع نصيبه، يقول ليس لمحمد أنه يطلب حق الشفعة لأنهم اشتروا العقار مع بعض. لكن لو مثلا محمد اشترى العقار أول وجاء أحمد وقال أنا بأنفعك، تعال ادخل معي وادفع لي النص ولك النص ولي النص، ثم بعد ذلك أراد أحمد أنه يطلع يخرج لإيش؟ لمحمد حق الشفعة. هذا مراد المؤلف. قال: سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل. الآن محمد طالب بحق الشفعة، وأحمد ناس باع نصيبه لفيصل، فيصل أراد أنه إيش مثلا يوقف نصيبه، يقول بس بحرم محمد، ما يصح، أراد أنه يهبه، ما يصح. قال: وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل، وقبله صحيح، قبل إيش؟ قبل أن يطالب بحق الشفعة. ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. تصرف المشتري بأخذ الشفيع إيش؟ تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل. إيه يعني أنت وأحمد شركة في أرض، لك حق الشفعة، أنت مالك من قبل أحمد ومدخلنا أحمد، أحمد باع نصيبه، باع لمن؟ باع الفيصل، فيصل وشو؟ مشتري. لو فيصل أراد أن يتصرف في هذا الملك، وأنت طالبت، أنت قلت ترى فيصل أنا لي حق الشفعة، لكن ما قضى فيها الحاكم، فيصل أراد أن يتصرف قبل أن تأخذ في حق الشفعة، أو أنه فيصل يدري أنك أنت ما دريت، ولو دريت بتطالب في حق الشفعة، راح فيصل قام يتصرف فيها، قال خلني أنا أهديها أهبها لأخوي عشان إيش؟ أن نبطل حق الشفعة. أنا قلت تصرفك كله باطل. وتصرف المشتري فيصل بعد أخذ الشفيع محمد بالشفعة، يعني بحق الشفعة، باطل، ما يصح. وقبله صحيح، قبل أنه يطالب بالشفعة، يعني علم وما طالب. قال: ويلزم الشفيع اللي هو محمد أن يدفع للمشتري اللي هو فيصل الثمن الذي وقع عليه العقد جميعه، فإن كان مثليا فمثله، إن اشترى فيصل اشترى نصيبه 50 صاع بر أو بعشرة أوسق يدفع، أو متقوما فقيمته. فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة. وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي به، يعطونه مهلة ثلاثة أيام رح دبر عمرك، ما جابه خلاص تسقط حق الشفعة. فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت. شلون جهل الثمن؟ تصور هذا، يقول متصور مثلا نسأل الله العافية اشترى من أحمد، أو ما نمثل بهذا، رجل اشترى شخص مع من شريك، فطالب الشريك ايش؟ حق الشفعة. كم اشتريت؟ قال والله ما ادري، انا فيني نسيان وذهلت، او صار علي حادث ما عاد يدرون كم القيمة، واللي اشتروا منه يمكن توفى، مع جهلة خلاص ما عاد لحق الشفعة. واضح؟ قال باب الوديعة وتسمى الأمانة. شيخ صور صوت الشفعة نعم. والوديعة هي الترك، ودعه يعني تركه. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. يعني الوديعة ما يودع إلا إيش؟ جائز التصرف. يودع عند من؟ يودع عند جائز التصرف مثله. فلو أودع ما له لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان. تترك مالك عند واحد ما يحفظ ماله هو بنفسه. قال وإن أودعه أحدهم صار ضامنا. وإن أودعه أحد يعني أودعك مجنون، جاء مجنون مع 100 دينار وقال حطها عندك ومعنا، أتلفتها أنت تضمن. طيب قال لك أنا أخذها، بعدين قالوا ترى إذا أتلفتها ترك ضامن، قال خلاص خلني أرجعها، أعطاها إيش؟ المجنون، وتلفت في يد المجنون، أتلفها المجنون أنت تضمن. طيب وش الحل؟ تعطيها ولية، ما له ولي تعطيها الحاكم، لأنك ما تمكن هذا المجنون إيش من المال الذي مكنك منه. واضح؟ واضح. طيب قال وإن أودعه أحدهم يعني أحد السابقين الصغير أو المجنون أو السفيه صار ضامنا، ولم يبرأ إلا برده لوليه، ما يرده له. قال ويلزم المودع، المودع إيش؟ اسم مفعول، يعني الذي وضع عنده المال، مو بالمودع اسم فاعل الذي وضع المال، لا، ويلزم المودع حفظ الوديعة في أي شيء؟ قال في حرز مثلها بنفسه، يعني هو اللي يباشر. والله أعطيتك أنا 1000 دينار، أعطيت ساير 1000 دينار، قلت ساير حفظ هذه وديعة عندك، قال أبشر تعال يا أحمد خذها حطها بالسيارة، ما يصح. أو قال يا أحمد خذها حطها بالتجوري، ما يصح، أنت ضامن، لأنك أنت وكلت فيها أحمد وأنا ما وكلت أحمد. قال ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه، يعني هو الذي يباشر، أو بمن يقوم مقامه مثل الزوجة مثل العبد، هذا يصح. قال كزوجته وعبده، وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن. أما لو دفعها يوم دفعها لأحمد كان بعذر، الرجل كان في لصوص وكذا ويخشى على نفسه. قال وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها، لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. إذا جاء وحط عندك الوديعة قال هذه 1000 دينار حتى عندك، وانت بتحطها؟ قال بحطها عندي بالكبت داخل بالغرفة. قال خلاص لا تخرجها، خلها لين اجيك انا اطلبها منك. كاسي نسأل الله العافية، احترق البيت، الحريق الغالب منها الهلاك. اخرجها ما يضمن، اخرجها عقب ما اخرجها سرقت او ضاعت ما يضمن. لكن لو ان حطها في الكبت اخذ لي يوم قال خلني احطها وياي بحطها بكبت ثاني وتلفت يضمن. او اخرجها ليعدها. قال وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف، ما عليه خوف ضمن. فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا، يعني او لا او يعني ايش، او لم يخرجها مع حصول الخوف لم يضمن. عرفتم؟ يقول وان تركها ولم يخرجها، تركها ولم يخرجها مع ايش؟ وجود اللي الغالب منها الهلاك، هذا يضمن. او ان ايش اخرجها مع عدم وجود الخوف، هذا يضمن. انتهينا؟ طيب مسألة أخرى. قال فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها، لا تخرجها، فحصل خوف وأخرجها، أو أنه أخرجها ولم يحصل خوف لم يضمن. قال وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن. جاء ناس يبي ينهبونها منه، وهذا يحصل. كان في السابق إذا إنسان خشي ومعه ودائع وجو ناس ينهبون ربما يلقيها، يقول أنا أرجع لها، ومرات يضيعها ومرات يجدها. قال لم يضمن. وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها، خل عنده وديعة شاه وما علف فيضمن. فصل. وإن أراد المودع، شو نستفيد من المودع؟ إيه المودع أحد رجلين، إما أنه محسن يريد الأجر والمثوبة عند الله، أو أنه إيش يأخذ بعوض يقول أنا حفظها عندي لكن مقابل. إيه وهذا له حكم، وهذا له حكم يأتي إن شاء الله. قال وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها، أو إلى من يحفظ ما له عادة، يعني مثل إيش زوجته أو عبده، أو إلى وكيله وكيل المالك. فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان. فإن خاف عليها دفعها للحاكم. وإن تعذر يعني الحاكم فلثقة ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها، لأنه هو إيش لما أودعوا له كان أصلا مسافر. قال فتلفت بالسفر. وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها، أو دع واحد عندك بشت وراح يلبسه يضمن. لكن لو أنك إنسان لبسه خشية العث شيء يدخل مع اللي مصنوع من صوف يتلفه. فإذا كانت يعني ما يقول مصفطة، هذه يلعب فيها، لكن إذا فلت قال أو لبس لخوف من عس أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها، يعني إلى محلها، أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد لأنه إيش تعدى، وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. يعني قال له واحد ترك إذا جاك شيء ورجعت لأمانتك ترك أمين، يصح هذا يقول العقد. فصل، والمودع أمين لا يضمن لأنه محسن، والله عز وجل يقول ما على المحسن من سبيل، قال إلا إن تعدى أو فرط أو خان، ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. يعني إيش إذا قال والله إني ما فرط، والله خلاص يقبل قول. قال وفي أنها تلفت، إذا قال إيش والله إنها تلفت، القول قوله، قال المودع الذي أودع عنده الماء قال والله إنها ما تلفت، قال لك والله إنها تلفت، نقول القول قول إيش المودع. قال أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر، إن ادعى الرد بعد مطله ولم يكن عذر لم يقبل إلا ببينه، وإن ادعى الرد بعد مطله أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينه، وإن ادعى الرد بعد مطله. حطيت وديعة عند محمد 1000، جيت بعد مدة قلت عطني 1000، قال ما يخالف مر علي بكرة، جيت بكرة مر علي، هذا صار إيش مماطل، ثم بعد ذلك قال والله أنا رديتها لك، ما يقبل قولي إلا ببينة تثبت ذلك. لكن لو أنه ادعى، لو أنه إيش ادعى الرد بعد مطله مطل معذور أنه فيه، مثل إيش جاءه وقال له أنا والله تعبان الحين ما عاد أشوف أبناء، فهذا إيش له عذر، هذا لا يقبل قوله بلا بينة، قوله بلا عذر، العذر مثل إيش مثل النوم مثل الإغماء، لو أنه أغمي عليه. قال أو ادعى ورثته الرد لم يقبل إلا ببينة. قال وكذا كل أمين، وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن، وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك. وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها، أو قال عندي 1000 وديعة تلفت قبل ذلك، أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها صدق بيمينه ولا ضمع. جاء محمد قال نعم له 1000 عندي وديعة لكن إيش قبضها عرض هي، أو قال نعم عندي 1000 وديعة لكنها تلفت، أو قال ظننتها باقية ثم تأكدت أنها تالفة، ظنيت أنها موجودة ثم بعد ذلك علمت أنها اشتلفت مع الحريق اللي حصل، صدق بيمينه ولا ضمان. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت، فقال بل غصبا أو عارية ضمن. وإن قال قبضت منه 1000 دينار وديعة فتلفت، فقال يعني صاحب الألف قال ما قبضت مني وديعة، أنت أخذتها غصب أو أخذتها على أنها عارية، هذا يضمن، يضمن إيش الذي ادعى الوديعة. نقف على هذا وصلى الله وسلم. نعم. ولا يضمن المسافر وديعة نعم كان الرجل وضعها عنده ما كان يجوز. لا ما يجوز السافر يضعها عنده أو من يقوم مقامه كالوكيل، لكن مثل الصورة اللي ذكر المؤلف أني مثلا ألقاك في الرياض أنت مسافر وأنا مسافر، قلت بحط عندك 1000 دينار وديعة وأنت بتروح الكويت، هل تسافر فيها؟ لأن أنا كوني لاقيك في الرياض وأدري أنك أنت من أهل الكويت، هذا كأني أنا إيش أدلك بالسفر فيها، هذا مراد المؤلف. أن يدخل إيش؟ يسمح لهم بدخول الخمر هذا؟ إذا ما بس نفسه يسمح إيش؟ لأنه مباح عندهم في دينهم، بس إذا علم أنه إيش أنه يخرجها لغيره يمنع، أو أنه إيش ما تأمنه، هذا لولي الأمر أنه يمنع، يقول لا ما نسمح له، أو رأى ولي الأمر إيش أن هذه الأمور ما تنضبط. لكن لو أنه قبض عليه يشرب الخمرة في بيته ما لم وماله يترك. شوف لو مثلا أحد الناس أقول لا تبيع لي فلان من الناس يسوء معاملته مع جيرانه أو معروف عليه مشتهى، هذا لا تجوز يا شباب. كيف أنك تقول لمن؟ تقول شريكك؟ شريكي باع لي شخص من الناس أنا لا أريد هذه الأرض، قلت بس لا تبيع لي فلان لأن هذا معروف يسوء التعامل قد يأتي بالضرر علي أنا. لا أشتريها مالك إلا حق الشفعة، إما أنك تأخذها ولا ما تملك، عاد هذا يبقى عاد إيش ما بينك وبين صاحبك، أنا طاعك ولا فضل.